صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وييسر لنا كل خير. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات مع درسنا اليوم عنوانه الممنوع من الصرف، ولازلنا نتحدث عن الكلمات التي تعرب بالحركات الفرعية أو بالعلامات الفرعية نيابة عن العلامات الأصلية. وكنا قد أخذنا معكم في لقاء سابق أن هناك علامات أصلية في الإعراب، وهي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم. وقلنا لكم أن هذه العلامات هي العلامات الأصلية، وما سوى هذه العلامات فإنه علامة فرعية يكون بالنيابة عن تلك العلامة الأصلية. وقد أخذنا سريعا أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وهكذا يجر وينصب بالياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، لكنه أشار فقط لأن هذا ينوب، وإلا فسيأتي التفصيل لدرس جمع المذكر السالم وكذا المثنى وجمع المؤنث السالم ونحو ذلك، سنأخذه بإذن الله لاحقا في درس مستقل. لكن هنا إشارة إلى العلامات الفرعية. الممنوع من الصرف علامة الجر فيه الفرعية هي الفتحة، الفتحة نيابة عن الكسرة، وإلا فإن علامة الرفع باقية على أصل العلامة وهي الضمة، وكذلك علامة النصب الفتحة، لكن علامة الجر هي التي تكون علامة فرعية نيابة عن تلك العلامة الأصلية. إذن الممنوع من الصرف المقصود به الممنوع من التنويع، وسيأتي بإذن الله أيضا الدرس عنه لاحقا، درس مستقل فيه التفصيل بهذه الكلمات التي تمنع من الصرف، وهي اثنتا عشرة كلمة. ثلاثة منها تمنع من الصرف لعلة واحدة، وثلاثة منها لعلتين إحداهما الوصفية، وست منها لعلتين إحداهما العلمية. وسيأتي هذا بإذن الله الدرس لاحقا للتفصيل في هذا الموضوع. الآن يذكر لك أن علامة الجر بالنسبة للممنوع من الصرف علامة فرعية، وذلك أنه يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة، وعلامة الجر فيه الفتحة نيابة عن كسرة، كقوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب. لاحظ، من آل يعقوب، ما قال من آل يعقوبي مضاف إليه، لكن من آل يعقوب، ويعقوب من الممنوع من الصرف، من الممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، فهو ممنوع من الصرف ولهذا يجر بالفتحة. والمقصود بالصرف التنوين، ضمتان وفتحتان وكسرتان يعني ممنوع من التنوين، فهو ممنوع من أن ينون حتى لو كان مرفوعا. لو قلت جاء يعقوب ما تقول جاء يعقوب، لأن هذه الكلمات ممنوع من الصرف، فهي لا تصرف لا تنون، وفي حالة جرها فإنها تجر بالكسرة، فإنها تجر بالكسرة. إذن إعراب يعقوب هنا في الآية مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة، وعلامة جره الفتحة نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الكسرة. فالممنوع من الصرف إذن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أيضا من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. انظر للآية، وعهدنا إلى إبراهيم، إلى حرف جر فتجر الكلمة التي تليها، وهي كذلك هنا حصل جر لكن الكلمة التي تلي إلى تجر بالفتحة ولا تجر بالكسرة. والسبب أنها ممنوعة من الصرف لعلتين، العالمية أيضا والعجمة، وكذلك إسماعيل. إسماعيل معطوف على إبراهيم، والمعطوف دائما يأخذ حكم المعطوف عليه. فلما كان إبراهيم مجرور بإلى وعلام جر الفتحة، فإسماعيل كذلك مجرور وهو كذلك ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة. فعندما نعلم نقول إبراهيم مجرور بإلى وعلامة جره الفتح الظاهر على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وكذلك إسماعيل الواو حرف عطف، وإسماعيل معطوف على إبراهيم، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن يتلخص عندنا في هذه النقطة أو في هذه الجزئية أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف. هذه أيضا فائدة مهمة جدا، أن الممنوع من الصرف وإن كان يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لكن إذا أضيف له الألف واللام أو أنه كان مضافا إلى كلمة أخرى فإنه يرجع إلى أصل علامة الجر وهي الكسرة، وهي الكسرة. فإذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف، مثلا مساجد، مساجد ممنوعة من الصرف، والسبب إلا واحدة صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، فتقول انظر إلى مساجد كثيرة، انظر إلى مساجد كثيرة. فمساجد هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف، والسبب لكونه ممنوعا من الصرف صيغة منتهى الجموع، أنه على وزن صيغة منتهى الجموع. طيب هذه كلمة مساجد التي عرفنا أنها ممنوعة من الصرف وبالتالي تجر بالفتحة ولا تجر بالكسرة، لو أننا أدخلنا عليها الألف واللام نقول انظر إلى المساجد، هنا ترجع إلى أصل علامة الجر وهي الكسرة، وإن كانت على صيغة منتهى الجموع لكن دخول الألف واللام أرجعها إلى أصل علامة الجر وهي الكسرة. فإذا أضيفت الألف واللام على الكلمة التي هي ممنوعة من الصرف في الأصل فإن العلامة تعود إلى أصلها في الجر وهي الكسرة، ولا تجر الكلمة حينئذ بالفتحة. فتقول انظر إلى المساجد، المساجد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة وهي العلامة الأصلية، وما نحتاج أن نقول إيش نيابة عن كذا لأن العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة. كذلك لو أضيفت انظر إلى مساجد المدينة، انظر إلى مساجد المدينة، لاحظ كلمة مساجد ممنوعة من الصرف هي، لكن لما أضيفت يعني هي مضاف والكلمة التي تليها مضاف إليه فإنه والحالة كذلك ترجع إلى أصل العلامة للجر وهي الكسرة، فتجر بالكسرة ولا تجر بالفتح، فتقول انظر إلى مساجد المدينة. فلو قال قائل هذه على صيغة منتهى الجموع هذه ممنوعة من الصرف، نقول نعم هي على صيغة منتهى الجموع هي ممنوعة من الصرف ما تنون، ولكن علامة الجر لا تكون الفتحة إذا أضيفت. فهنا عندما أضيفت إلى كلمة أخرى فإن علامة الجر ترجع إلى أصل العلامة للجر وهي الكسرة، فتجر الكلمة في بالكسرة. إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو حلي بأل، إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال أي الألف واللام. النوع الثاني أو النوع الذي يلي هذا يعرب بعلامات فرعية نيابة عن علامات الأصلية. قال هنا الأسماء الخمسة، قال هنا الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة كذلك هي ترفع وتنصب وتجر بعلامات فرعية، طبعا لها شروط وهذا سيأتينا بإذن الله في درس مستقل يتحدث عن الأسماء الخمسة، يتحدث عن الأسماء الخمسة. كما عرفنا أن هذه كلها سوف نتحدث عنها بإذن الله في لقاء ودرس مستقل، لكن هنا نشير إلى العلامات الفرعية. إلى العلامات الفرعية، فالأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. نعم، يقول الله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين. إن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره. فهنا إن أبانا، أبانا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، فالعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، فهنا نصبت الكلمة بالألف لأنها من الأسماء الخمسة، فالإعراب هنا بعلامة فرعية وليس بعلامة أصلية وهو في كلمة أبانا. هذا الإعراب في كلمة أبانا فإنها تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، علل لأنه من أسماء الخمسة، لأن هذه الكلمة أبانا من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة تنصب بالألف. طيب إن أبانا، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء. أخيه هذا هو الشاهد من الآية، مجرورة بمن وعلامة جرها الياء نيابة عن كسرة، علل لأنها من الأسماء الخمسة، لأنها من الأسماء الخمسة. فالأسماء الخمسة كما أشرنا لكم علامات الإعراب فيها كل الأنواع الثلاثة للإعراب الرفع والنصب والجر. أين الجزم؟ لماذا لا نقول الجزم؟ أسمع الإجابة، لماذا لا نقول هنا الجزم؟ لأنه علامة رابعة، لأن هذه اسم والأسماء لا يرد عليها الجزم، الأسماء لا يرد عليها الجزم، الجزم من خواص الأفعال، الجزم من خواص الأفعال، ولهذا نقول الرفع والنصب والجر فقط. فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف

والاستعجال في قطف الثمرة. إياك وأن يأتيك نوع من الإحباط بأن الثمرة تأخرت وربما تيأس. ما عليك إلا التريث والصبر والمصابرة حتى بإذن الله تحقق ما تريد. وقل من جد في علم تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أي إنسان يسلك المسلك الصحيح من الأسباب للحصول للعلم أو الحصول على أي شيء يريد أن يحققه هذا الشيء في مقدوره ويصبر في طريقه واستصحب الصبر، إلا في النهاية فاز بالظفر، إلا في النهاية سوف يجني ما يريد وسوف يحقق ما يريد بإذن الله. القضية قضية فعل الأسباب والصبر على تحقيقها، فهنا تأتي النتائج بإذن الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا دائما أذكر بهذا الحديث، دائما تأتي مناسبة إلا أحرص على أن أجعل هذا الحديث إضاءة لنا جميعا في هذه الحياة. هذا الحديث عظيم بكلمات، الآن تلقى دورات ودورات ودورات بمختلف المسميات وخلاصة هذه الدورات في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لاحظ، احرص على ما ينفعك، الشيء الذي ينفعك احرص على تحصيله، واستعن بالله، إياك أن تثق فقط في قدراتك وتنسى الله عز وجل. استعن بالله، اطلب من الله العون أن يعينك وأن يفتح عليك وأن يسر أمرك، ثم لا تعجز، لا تعجز. فإذا حصل عندك نوع من هذا العجز فإنك لن تحقق النتائج، لن تحقق النتائج إذا كنت تشعر أنك غير قادر، أنك عاجز، أن هذا الأمر لا تستطيع تنفيذه أو تحقيقه. النتيجة طبيعية، إذا وقر في نفسك هذا المعنى فإنك لن تتقدم، فإنك لن تتقدم. ولهذا نحن أشرنا إلى تلك الكلمات التي ألقتها تلك الفتاة العربية لأن هذه السليقة عندها سليمة. نحن حتى نصل بإذن الله إلى هذا الأمر، أو كما أشرت إلى أي علم تريد أن تنجزه، فما عليك إلا أن تصبر حتى يتعود لسانك هذا الأمر، وبالتالي يصبح بإذن الله الأمر سهلا ميسرا. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لو طلبنا مثالا منك الآن أيها الطالب أن تأتي بمثال فيه هذه الأوجه الثلاثة، فمثلا يحاول أن يشارك معي الطالب، فمثلا حضر أبو فلان عند أخيك فأكرم حماك، أو فأكرم، لا يزال الخطاب مع المذكر، فأكرم أباك. إذن حضر أبو فلان هذا فاعل، حضر طبعا فعل ماض مبني على الفتح، أبو فلان أبو عبد الله فاعل مرفوع علامة رفع الواو، نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضمة، علل، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف طبعا، وعبد مضاف إليه أبو عبد الله، وعبد كذلك مضاف لفظ جلالة إيش؟ مضاف إليه. طيب عند أخيك، عند أخيك، عند ظرف طبعا مضاف، وأخيك مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. ليكرم أباك لام للتعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام ومنصوب بالفتح الظاهر على آخره، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة علامة إعرابها علامات فرعية. ثم قال المثنى، المثنى كذلك علامته فرعية، علامته للرفع وللنصب وللجر، وأيضا هنا ما نقول للجزم لأنه اسم. علامات الإعراب فيه في الأوجه الثلاثة كلها فرعية. فبالنسبة للرفع المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وبالنسبة للجر والنصب فإنه يجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة بالجر ونيابة عن الفتحة بالنصب. قال كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. يداه هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف، وهو مضاف والهاء نريد أن نعربها الإعراب الذي اعتدنا عليه في إعراب الضمائر. قلنا ثلاثة أجزاء. دائما عندما تريد أن تعرب الضمير فاعلم أنه قائم على ثلاثة أجزاء، بل وبقية الأسماء المبنية الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، الإعراب فيها يقوم على هذه الأجزاء الثلاثة. حدد أولا اسم هذا المبني، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي. هي ثلاث أجزاء. فهنا يداه نقول الهاء ضمير متصل، إذن حددنا اسمه. طيب ما العلامة التي عليه؟ يداه الضمة، إذن مبني على الضم، حددنا علامة البناء. طيب ما الموقع الإعرابي؟ مضاف إليه، إذن هو في محل جر، إذن في محل جر بالإضافة. فعندما نريد أن نعرف هذا الضمير يداه، تجد بعض الناس يقول يعني هذا إعراب الضمير بهذه الأشياء وهذه الكلمات هذا شاق وصعب، وبالتالي ينعكس على نفسه الصعوبة، ويحصل العجز الذي تحدثنا عنه قبل قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تعجز، لا تعجز، هي مجرد قواعد معينة تضبطها تنطلق بعد ذلك بإذن الله. تقول والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، مبسوطتان خبر المبتدأ والخبر مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. مبسوطتان، قد يستشكل البعض أحيانا خصوصا عندما يكون في بداية هذا العلم، يداه مبسوطتان، مبسوطتان خبر إذن مرفوعة، مبسوطتان يقول هكذا، مبسوطتان خبر. انتبه، المثنى يرفع بالألف، نون المثنى دائما مكسورة سواء في الرفع أو النصب أو الجر. العلامة الإعرابية أو علامة الإعراب هنا الحروف، فالمثنى هنا مرفوع بالألف، أما النون فدائما مكسورة، دائما مكسورة سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر. تقول الطالبان مجتهدان، لاحظون الطالبان مبتدأ مرفوع، مجتهدان خبر مرفوع، النون مكسورة. إن الطالبين مجتهدان، لاحظ إن الطالبين منصوبة، النون تبقى أيضا عليها علامة الكسر الكسرة. انظر إلى الطالبين كذلك، لأن علامة الجر الياء هنا، وعلامة النصب الياء، وعلامة الرفع الألف، أما النون تبقى في الأوجه الثلاثة للإعراب عليها الكسرة، بخلاف نون مجموع مذكر سالم. وأيضا هذا أيضا إشكال قد يقع عند البعض، وتحدثنا نحن بالأمس عن مجموع عن جمع مذكر سالم، لكن ما أشرنا للنون هذه. لو جاء شخص وقال فاز المسلمون هكذا يقول، لماذا تقول فاز المسلمون؟ قال لأنها فاعل مرفوعة. نقول علامة الرفع بجمع ذكر سالم الواو، الواو علامة فرعية ليست العلامة الأصلية، يرفع بالواو نيابة عن الضمة. طب النون هذه دائما مفتوحة في أوجه الإعراب الثلاثة، رفع نصب وجر. فاز المسلمون، رأيت المسلمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات بعد أخذ هذا الفاصل اليسير، وأشرنا لكم قبل الفاصل بأن نون المثنى دائما مكسورة ولا يحصل لبس عليك أيها الطالب في اختلاف الموقع الإعرابي، لأن كسر هذه النون في جميع الأوجه الإعرابية سواء كانت الكلمة منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة. قال أيضا الأمثلة: ثم ارجع البصر كرتين. كرتين الموقع الإعرابي لهذه الكلمة أنها مفعول مطلق، وسنعرف بإذن الله أقسام هذه المفعولات، سيأتينا أنها خمسة أنواع: مفعول به، ومفعول فيه وهو الظرف، ومفعول له، ومفعول معه، ومفعول مطلق ليس مقيدا بواحد من هذه الحروف. هنا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الياء، علل. طبعا نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. لاحظ النون كرتين، النون دائما مكسورة، النون ما تتأثر في تغيير الموقع الإعرابي، دائما تبقى النون عليها هذه العلامة للكسرة. هنا جدول حقيقة يعني يلخص لك العلامات الفرعية التي أخذناها. فقسم لك، طيب قبل الجدول قال: كذلك الجر كقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، ما رأيكم نعرب هذه الآية؟ هي آخر آية فنعربها: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا اسم وجاء في أول الكلام، إذن مبتدأ مباشرة، مبتدأ، لكن العلامة فيه مقدرة، فيه مقدرة ونهاية ألف، إذن مثل المقصور، له حكمه يكون كحكم المقصور، علامة مقدرة المنع من ظهور التعذر. فنقول كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. طيب، وهو مضاف، وهو مضاف، والجنتين مضاف إليه، وحكم المضاف إليه دائما الجر، فالجنتين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه مثنى، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، فإن العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة، هنا علامة جره الياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. ولاحظ الجنتين ما تتغير النون في المثنى رفعا ونصبا وجرا. طيب، آتت أكلها. آت هذا فعل ماضي، فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ نحن عرفنا أن القاعدة في الفعل الماضي، شوف التطبيق يحرك القواعد ويجعل الإنسان ينتبه، القاعدة في الفعل الماضي أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح، ذهب، أكل، قرأ، كتب، ويخرج عن هذا الأصل قلنا في موضعي، الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وعرفنا أنه تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، في هذه الحالة يبنى على السكون. والموضع الثاني، الموضع الثاني إذا اتصل به واو جماعة، وفي هذه الحالة يبنى على الضم. طيب، هل هنا حصل فيه واحد من هذين النوعين؟ ما الذي اتصل به؟ تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة ما تغير بالفعل، تقول ذهبت هند، كتبت سعاد، يبقى الفعل الماضي مبني على الفتح كتبت، والتالي التأنيث، التأنيث الساكنة ما تأثر. طيب هنا أتت، أين آخر الفعل الماضي؟ آتت، طبعا كلتا الجنتين آتت، وفرق بين أتى وآتى. أتى يعني جاء، وآتى يعني أعطى. آتى يعني أعطى. كلتا الجنتين آتت، آتى الفعل آخره الألف المقصورة. إذن هذا الفعل الماضي نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. أين الفتح المقدر؟ على الألف المحذوفة. لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء الساكن، لأن آخر الفعل ساكن، والتاء التي هي لتاء التأنيث الساكنة دائما، فالتقى ساكنان فيحذف الأول إن كان حرف علة. فنقول آتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. هذا الفتح مقدر منع من ظهوره ماذا؟ التعذر. والتاء للتأنيث، تاء التأنيث الساكنة. طيب أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا يعود إليش؟ إلى الجنتين. آتت. طيب أكلها، أكل هذا مفعل به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وهاء، ما نقول والهاء لأنه مكون من حرفين، وهاء ضمير متصل. شوف الإعراب الذي تحدثنا عنه كثيرا على الأجزاء الثلاثة، وهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، أكل مضاف وهاء مضاف إليه. طيب أين خبر كلتا؟ أين خبر كلتا؟ والجملة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. وقد نوهنا قبل درس أو درسين أن الجواب الأفصح لكلا وكلتا أن يكون مفردا، ما يكون مثنى، وإنما يكون مفردا. يعني ما قل كلتا الجنتين آتتا أكلها، وإنما آتت، وأقول كلا الرجلين فهم الدرس، ما أقول كلا الرجلين فهما الدرس، وإنما الأفصح أن نأتي بهذا الخبر مفرد لكلا وكلتا. إذن الجنتين مجرورة بالإضافة وعلامة جرها الياء. الخلاصة هنا قال عندك الاسم المعرب ومثاله، فبدأ بالمفرد، المفرد يرفع بالحركات الأصلية بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ذكر مثال مثل رجل، إلا إذا كان ممنوع من الصرف فهنا يخرج. طيب وسيأتي إشارة للنصر. جمع التكسير كذلك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. إذن هذه ترفع بالحركات الأصلية. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. ما الذي تغير فيه؟ علامة النصب. علامة النصب أصبحت فرعية، فإنه ينصب بالكسرة. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بفتحة ويجر بالكسرة. الذي تغير فيه علامة الجر، علامة الجر، وسبحان الله كأنه نوع من العدل في الحركات. فلما جمع المؤنث السالم ظلم الفتحة وتجاوزها إلى الكسرة، جاء الممنوع من الصرف وأخذ حق الفتحة وتجاوز الكسرة فأصبح مجرورا بالفتحة. طيب المثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فعلاماته فرعية في أوجه الإعراب الثلاثة. جمع المذكر السالم أيضا يرفع بالواو، كذلك علامة فرعية في الرفع وفي النصب والجر، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فعلاماته هنا علامات فرعية ولكن انتقل من الحركات إلى الحروف، يعرب بالحروف رفعا ونصبا وجرا. المثنى بالألف رفعا وجمع نصب سالم بالواو رفعا، والنصب والجر يشتركان فيه، كلاهما يجر وينصب بالياء، كلاهما علامة الجر فيه الياء وعلامة النصب. الأسماء الخمس كذلك هي علامات الإعراب فيها الحروف نيابة عن الحركات الأصلية الضمة والكسرة والفتحة، فيرفع بالواو، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا خلاصة العلامات الفرعية التي أخذناها، وسيأتي بإذن الله مزيد تفصيل لكل نوع من هذه الأنواع بشروطه وما يتعلق فيه من ملحقات وفروع للبحث. في الختام أسأل الله عز وجل أن يسر لنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.